فعندما نسأله فضل، فما حكم اتباع الجنائز للنساء؟ ثلاثة أقوال العلماء فيه. القول الأول هو قول الجمهور أنه يكره، نعم كره التنزيه، أحسنت. والثاني نعم قول علماء المدينة ذهبوا إلى جواز اتباع الجنائز للنساء من غير كراهة، وكرهه مالك للشابات، أحسنت. وهناك رواية أخرى له نعم كان الميت قريبا لها وهي من لا يفتن بها لا بأس أن تتبع الجنازة، وغيرها فلا. القول الثالث أن اتباع الجنائز لا يجوز، حرام للنساء، وإنما هذا للرجال، وأما النساء فلا. واستدلوا بحديث الباب، أحسنت. وهكذا حديث أبي هريرة لعن الله زوارات القبور، فقالوا إذا منعن من الزيارة على انفراد فمنعهن من الخروج مع الجنائز مع اجتماعهن بالرجال من باب أولى. وهذا القول هو الأقرب إن شاء الله. فإذا كان هذا القول هو الأقرب فقول معطية ولم يعزم علينا، فما تأويله؟ نعم أحسنت، أنه قد يكون مرادها لم يؤكد النهي أو لم يؤكد النهي عليه، وهذا لا ينفي التحريم، أحسنت. وقد يكون هي ظنت ذلك أنه ليس بنهي تحريم، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في ظن غيره. من قال هذا؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أحسنت. وأما ابن القيم فيقول إنما نفت فيه وصف النهي، وهو النهي المؤكد بالعزيمة، وليس ذلك شرطا في اقتضاء التحريم، بل مجرد النهي كاف في اقتضاء التحريم، ولا يشترط في النهي الذي يقتضي التحريم أن يكون مؤكدا بلعن أو بغير ذلك أو زجر إلى آخره، يكفي نهى رسول الله عن كذا، هذا يكفي في اقتضاء النهي التحريم، فإن وجد صارف قيل به، وإن لم يوجد صارف فنبقى على الأصل أن النهي يفيد التحريم. فهذا هو الصحيح إن شاء الله من هذه الثلاث الأقوال التي ذكرت. طيب نواصل. ولم نستدل بحديث علي ولا حديث عبد الله بن عمر على التحريم، مع أنهما نصان يا أخوان في هذا الذي ذكرنا. ولم نستدل بحديث علي بن أبي طالب وحديث عبد الله بن عمر على التحريم لأنهما ضعيفان. فحديث علي رواه ابن ماجه، بإسناد ضعيف من رواية إسماعيل بن سليمان الأزرق، نقل ابن أبي حاتم تضعيفه عن أعلام هذا الفن، قاله النووي كما في المجموع، قاله النووي رحمه الله كما في المجموع الخامس 77 و200. وفيه أبو عمر الأسدي أيضا، قال الأزدي متروك. قال أبو حاتم ليس بالمشهور، قال الأزدي متروك، قال أبو حاتم ليس بالمشهور، قال الخليلي كذاب. وحديث عبد الله بن عمر رواه أحمد، وحديث عبد الله بن عمر، وحديث عبد الله بن عمر رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وفي ربيعة بن سيف المعافري، المعافري في ربيعة بن سيف المعافري قال البخاري بن يونس عنده نكير. وقال في الأوسط أي البخاري روى حديث لا يتابع عليها، وضعفه الأزدي. قال في الأوسط روى أحاديث لا يتابع عليها وضعفه الأزدي. قال ابن الجوزي بن عين المتناهية هذا حديث لا يثبت. قال ابن الجوزي بن عين المتناهية هذا حديث لا يثبت، وأورده من طريق أخرى فيها متابع لربيعة. فيها متابع لربيعة وهو شرحبيل بن شريك، وهو شرحبيل ابن شريك، وفيها مجاهيل. فيها مجاهيل. وممن اختار هذا القول العلام بن باز رحمه الله. علام بن باز رحمه الله كما في فتاويه الرابع 44 و300 قال رحمه الله: وهكذا لا يشرع لهن اتباع الجنائز، وهكذا لا يشرع لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لا يشرع لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة لما ثبت في الصحيح عن أم عطية. وذكر الحديث فدل ذلك على أنهن ممنوعات، وذكر الحديث نهينا إلى آخره، فدل ذلك على أنهن ممنوعات من اتباع الجنائز إلى المقبرة، من اتباع الجنائز إلى المقبرة لما يخشى في ذلك من الفتنة لهن وبهن، لما يخشى في ذلك من الفتنة لهن وبهن، وقلة الصبر، وقلة الصبر. والأصل في النهي التحريم، والأصل في النهي التحريم، لقول الله تعالى أو لقول الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما قول أم عطية ولم يعزم علينا، وأما قول أم عطية ولم يعزم علينا فهذا لا يدل على جواز اتباع الجنائز للنساء، فهذا لا يدل على جواز اتباع الجنائز للنساء، لأن صدور النهي عنه صلى الله عليه وسلم كاف في المنع، لأن صدور النهي عنه صلى الله عليه وسلم كاف في المنع. وأما قولها لم يعزم علينا فهو مبني على اجتهادها، أي ذكر ما ذكره شيخ الإسلام. وأما قولها ولم يعزم علينا فهو مبني على اجتهادها وظنها، فهو مبني على اجتهادها وظنها، واجتهادها لا يعارض به السنة، واجتهادها لا يعارض به السنة، انتهى. وهكذا اختاره ابن القيم، وهكذا اختاره الشيخ العثيمين رحمه الله كما في فتاوى نور على الدرب. فقال رحمه الله: قد سئل عن اتباع النساء أو سئل عن اتباع جنائز النساء، فقال: اتباع النساء للجنائز محرم، اتباع الجنائز للنساء محرم. ففي حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، الحديث. ومن العلماء من قال إن هذا النهي نهي كراهة، ومن العلماء من قال إن هذا النهي نهي كراهة، هذا كلام الشيخ رحمه الله، لقوله أو لقول أم عطية لم يعزم علينا، لقولها لم يعزم علينا. ومنهم من قال نهي تحريم، ومنهم من قال نهي تحريم لأن العبرة بالحديث، لأن العبرة بالحديث. وإنما قالته أو قالت تفقها، وإنما قالت ذلك تفقها، والحديث نهينا عن اتباع الجنائز، وقولها لم يعزم علينا فهذا تفقه من عندها، والحديث نهينا عن اتباع الجنائز، وأما قولها لم يعزم علينا فهذا تفقه من عندها، فهذا تفقه من عندها. والأصل في النهي التحريم، والأصل في النهي التحريم، فيكون اتباع الجنائز، فيكون اتباع النساء للجنائز حراما، وهذا هو الأقرب، انتهى. فيكون اتباع النساء للجنائز حراما وهذا هو الأقرب، انتهى. وأما قول ابن حزم في الجواب عن حديث أم عطية، وأما قول ابن حزم تقدم إملاءه، وأما قول ابن حزم في الجواب عن حديث أم عطية، أو قبل ذلك يا أخوان، قبل هذا ابن حزم سيأتي إلى قول إن شاء الله. وأما قوله عليه الصلاة والسلام دعها يا عمر، الذي استدل به الجمهور على تأييد قولهم، وهكذا استدل به من قال بالجواز، وهكذا استدل به من قال بالجواز، فهو حديث ضعيف لا يثبت، فهو حديث ضعيف لا يثبت. رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وابن ماجه وأحمد في المسند، وابن ماجه وأحمد في المسند من طريق محمد بن عمرو بن عطاء، من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، ومحمد لم يسمع من أبي هريرة، ومحمد لم يسمع من أبي هريرة، فهو حديث منقطع. وله طريق أخرى عند ابن ماجة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة، ففيه التصريح بالواسطة، أو ففيها التصريح بالواسطة، هذه الطريقة ففيها التصريح بالواسطة، وهو سلم الأزرق وسلم مجهول، وسلمة مجهول، فعلى هذا لا دلالة لمن قال بكراهة التنزيه أيد قول بهذا الحديث، حمل حديث أم عطية على ما ذكر دعها يا عمر. ولا أيضا كذلك يقول من قال بجواز اتباع الجنازة من غير كراهة دعها يا عمر، فالحديث ضعيف فلا يستقيم الاستدلال به للطائفتين لا للجمهور ولا لعلماء المدينة، وهو حديث ضعيف فيه انقطاع، وقد جاء التصريح بالواسطة والواسطة مجهول سلم بن الأزرق. وأما قول ابن حزم في الجواب عن حديث أم عطية لأننا لا ندري من هذا الناهي لعله بعض الصحابة انتهى، فهذا احتمال بعيد والظاهر القريب أنه مسند وإليه ذهب الجمهور، لأن الظاهر أن الآمر والناهي هو صاحب الشريعة، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه الجمهور. وقال أبو بكر الصيرفي والإسماعيلي والجويني والكرخي من الأصوليين وكثير من المالكية أنه لا يكون حجة. لأنه يحتمل أن يكون الآمر والناهي بعض العلماء أو الأمراء قال الشوكاني في الإرشاد الحول، ويجاب عنه بأن هذا الاحتمال بعيد لا يندفع به الظهور هذا هو الصواب إذا جاء أمرنا أو أمرنا أو نهينا أنه يحمل على أن الآمر أو الناهي رسول الله صاحب الشريعة، وهذا الذي عليه الجماهير خلافا لمن ذكر من الجويني والكرخي والإسماعيلي وغيرهم، فإنهم يرون أنه لا يكون حجة لأنه يحتمل أن يكون الآمر أو الناهي هو غير صاحب الشريعة الأمراء أو العلماء، وهذا احتمال بعيد، والظاهر من الآمر والناهي هو صاحب الشريعة، فلا يصار إلى البعيد ويترك القريب. هذا مو صحيح، هذان قولان في هذه المسألة الأصولية نهينا وأمرنا، وهناك قول ثالث أنه إذا كان الذي قال أمرنا أو نهينا أبو بكر الصديق فهذا له حكم الرفع، لأنه لم يأمره أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتمر بأمر أحد، فهو أول أمير لهذه الأمة بعد رسول الله. وأما غيره فلا يحمل على الرفع وعلى الإسناد لاحتمال أن يكون الآمر غير صاحب الشريعة. وهناك قول رابع أنه إذا قيل أمرنا أو نهينا إن كان قال هذا العلماء أبو بكر الخلفاء والعلماء علماء الصحابة فهذا يحمل على الإسناد على أنه مسند، وإن كان قاله غيرهم فلا يحمل على المسند. هذه أقوال ضعيفة، والصحيح هو ما عليه جماهير أهل العلم في قول الصحابي أمرنا أو نهينا، فإن الآمر وهذا هو الظاهر وهذا هو الاحتمال القريب صاحب الشريعة، ولا يعدل عنه إلا بقرينة تدل على خلاف ما ذكر من الأصل، وإلا الأصل فيحمل قول الصحابي أمرنا ونهينا على أن الآمر رسول الله والشريعة، فلا يصلح هذا. وما ذهب إليه الجمهور هو اختيار الشيخين البخاري ومسلم، أي في قول الصحابي أمرنا أو نهينا، فلذلك أخرج هذه الأحاديث في الصحيح مسندة على أنها مسندة ومرفوعة. وما ذهب إليه الجمهور هو اختيار الشيخين البخاري ومسلم، فلا تعرج على الأقوال الأخرى التي ذكرها الشوكاني رحمه الله، وقد رجح قول الجمهور أن هذا يختص بأبي بكر، أمرنا ونهينا يكون مسندا، ومنهم من قال هذا يختص بكبار الصحابة وعلماء الصحابة إذا قالوا أمرنا أو نهينا فهو من باب المسند، وأما غيرهم فلا. هذه أقوال مرجوحة، الصحيح ما عليه الجمهور وهو قول الشيخين بخاري ومسلم، وصنيعهم يدل على هذا، إخراج مثل هذه الأحاديث في كتابيهما يدل على هذا أنهما من باب المسند. وحديث أم عطية جاء ما يؤيد الجزم برفعه، وحديث أم عطية جاء ما يؤيد الجزم برفعه، فقد رأه يزيد بن أبي الحكم عن الثوري به، أي بإسناد صحيح، عن خالد عن أم الهذيل عن أم عطية بلفظ. وحديث أم عطية جاء ما يؤيد الجزم برفعه، فقد رواه يزيد بن أبي الحكم عن الثوري به، أي بإسناد الصحيح، أي بإسناد الصحيح، عن خالد عن أم الهذيل عن أم عطية بلفظ، عن خالد عن أم الهذيل عن أم عطية بلفظ: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإسماعيلي. ورواه الطبراني في الكبير عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان به بلفظ: نهانا عن اتباع الجنائز من غير ذكر رسول الله. ورواه الطبراني في الكبير عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان به بلفظ: نهانا عن اتباع الجنائز. هذه المسألة الراجح فيها هو ما سمعته، والله أعلم، أن اتباع الجنائز للنساء محرم، وهذا قول من ثلاثة أقوال، وهو إن شاء الله الأقرب على ما ذكرنا. ومحل الخلاف في هذه المسألة إنما هو حيث تؤمن الفتنة والمفسدة، وأما إذا لم تؤمن فتنة ولا مفسدة ما يجوز، ولا نعلم أحد من أهل العلم يقول بجواز خروج المرأة في هذه الحالة إذا لم تؤمن مفسدة ولا فتنة، لكن محل خلاف أهل العلم إذا خرجت أمنت عليها الفتنة والمفسدة. ومحل الخلاف في هذه المسألة إنما هو حيث تؤمن الفتنة والمفسدة. قال الحافظ الفتح 385، ولا يخفى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمن المفسدة، انتهى. قال الحافظ الفتح ولا يخفى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمن المفسدة. مسألة السبب في منع النساء من اتباع الجنائز، قال القرطبي رحمه الله: وهو يتكلم على علة منع النساء، من كثرة زيارة القبور، وهكذا تسحب هذه العلة هنا. هذا مو كلامه، سيأتي كلامه، هذه زيادة من جهتنا. وهكذا تسحب هذه العلة هنا. قال رحمه الله: ويمكن أن يقال إن النساء إنما يمنعن من إكثار الزيارة لما يؤدي إليه الإكثار من تضييع حقوق الزوج. هذه علة ذكرها في إكثار الزيارة، وهكذا اتباع الجنائز يكثر، وإذا كان قلنا لها بالجواز معنى أنها ستخرج وتدخل، ويكثر خروجها، ويكون فيه ما ذكر من إكثار الزيارة. قال رحمه الله: يمكن أن يقال إن النساء إنما يمنعن من إكثار الزيارة لما يؤدي إليه الإكثار من تضييع حقوق الزوج، لما يؤدي إليه الإكثار من تضييع حقوق الزوج، هكذا لو قلنا لها بالخروج شهود الجنائز والتبرج والشهرة، والتبرج والشهرة ولما يخاف عليها من الصراخ وغير ذلك من المفاسد، وغير ذلك من المفاسد. فهذه هي العلة، وهذا انتهى كلامه رحمه الله. وهذا هو الغالب على النساء، عدم الصبر عند المصيبة، انتهى كلام القرطبي. وهذا هو الغالب على النساء، عدم الصبر عند المصيبة والجزع، والجزع. وعلى كل فالمسلم يجب أن يستسلم لنصوص الكتاب والسنة، وعلى كل فالمسلم يجب أن يستسلم لنصوص الكتاب والسنة ولو لم يعلم السبب، ولو لم يعلم السبب. قال الله: إنما كان قول المؤمنين، الآية، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه، الآية. سواء علمنا العلة فخذوه، أي سواء علمنا العلة أو لم نعلم العلة، سواء علمنا العلة أو لم نعلم العلة. وهذا كمال الاستسلام الذي تثبت به القدم على الإسلام، وهذا كمال الاستسلام الذي تثبت به القدم على الإسلام. وابن القيم رحمه الله ممن يرى نهي المرأة عن اتباع الجنازة، ويرى التحريم هذا رحمه الله، كما أشار إلى هذا في سنن أبي داود، نقرأ كلامه. قال ابن القيم: اتباع الجنازة للنساء وزر لا أجر لهن فيه. كنا نريد أن نكتب قبل هذا لكن قدمنا كلام القرطبي في السبب فيجعل قبل. وابن القيم ممن يرى تحريم اتباع الجنائز للنساء، قال رحمه الله في حاشيته على سنن أبي داود، يجعل قبل كلام القرطبي، اتباع الجنائز للنساء وزر لا أجر لهن فيه، لا أجر لهن فيه، إذ لا مصلحة لهن، إذ لا مصلحة لهن ولا للميت في اتباعهن لها، إذ لا مصلحة لهن ولا للميت في اتباعهن لها، بل فيه مفسدة للحي والميت. إذ لا مصلحة لهن ولا للميت في اتباعهن لها، بل فيه مفسدة للحي والميت، انتهى المقصود. حاشية السنة كما أشرنا، 944. فهذا إن شاء الله الذي تطمئن له النفس، أن اتباع الجنائز لا يجوز ولا يشرع للنساء، وإنما الفضيلة جاءت في الرجال كما سيأتي. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.